السؤال الثاني يقول السائل: شاب في ذمته مبلغ من المال لصديق له توفاه الله عز وجل، وهذا الصديق الذي توفاه الله له أشقاء لا تظهر عليهم علامات الصلاح، ويخشى إن أعطاهم هذا الشاب المال الذي في ذمته يضعوه في حرام ولا يعطوه لوالدتهم. يسأل: هل يجوز له أن يتصدق بهذا المال عن صديقه المتوفي، أم يعطي ما عليه من مال لأخوات صديقه، ولا حرج عليه أن إن أنفقوه في حرام؟ بارك الله فيك. الذي ينبغي أن توصل هذا المال لورثة الميت. ورثة الميت هم الأب والأم، وإن كان له أولاد وزوجة إن كان متزوج، وإن لم يكن متزوج فللأب وللأم. الأب والأم، الأم لها السدس والأب له السدس فرضا وله الباقي تعصيبا. وإذا كان والده متوفي تعطي المال لوالدته، تصل إليها عن طريق والدتك تزورها وتسلم هذا المال، وتجتنب حال الإخوة الأشقاء. بارك الله.